بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب باب الأيمان والنذور: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الأيمان والنذور، وهذان الأمران الأيمان والنذور بينهما تشابه في بعض المسائل واختلاف في مسائل أخرى، وسنذكر التشابه بينهما والاختلاف عندما ننهي الحديث عن النذور بإذن الله عز وجل. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى أولا بالأيمان، فقال: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لا يمكن أن تكون اليمين يمينا منعقدة شرعا إلا إذا كانت بالله عز وجل. وحروف القسم في لغة العرب ثلاثة: الواو والباء والتاء، فتقول بالله ووالله وتالله. ويجوز الحلف باسم من أسمائه جل وعلا، وأسماؤه سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو. علمنا في كتاب أو علمنا الله عز وجل في كتابه عددا منها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد آخر منها، ومن الأسماء ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما في الحديث: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كما يجوز ثالثا أن يحلف المرء بصفة من صفات الله عز وجل، ونعني بصفات الله عز وجل صفاته الذاتية كالحياة وكالقدرة، فتقول وقدرة الله وحياة الله ونحو ذلك من الصفات الذاتية، فهذه الأشياء هي التي يحلف بها. وبناء على ذلك، فلو أن امرأ حلف بالمصحف فقال والمصحف أو قال والقرآن، فإننا نقول إن يمينه قد انعقدت، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية، فإنه متكلم وقت ما شاء بما شاء جل وعلا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالمقصود أن الحلف بالمصحف جائز، ولكن جاء عن بعض الصحابة أنه معظم، فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من حلف بالمصحف فعليه بكل آية كفارة. والحقيقة أنه إنما تجب كفارة واحدة، لأنه وإن قلنا إن كل آية يمين مستقلة، إلا أن الأيمان كما تعلمون إذا كان المحلوف عليه شيء واحد ولو تعددت فإنما تجب فيه كفارة واحدة. وينبني على أنه لا يجوز الحلف، أن الحلف لا يكون إلا بالله، فإن من حلف بغير الله عز وجل فإنه آثم. وقد صح عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الذي يقول إن الحالف بغير الله كافر أو مشرك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه الترمذي وغيره من أهل العلم، فدل ذلك على خطورة هذا الأمر وهو الحلف بغيره سبحانه وتعالى. وللأسف فإن بعضنا ربما يتساهل في الحلف بغير الله جل وعلا، فتارة يحلف بالأمانة فيقول وأمانتي أو وأمانتك ونحو ذلك، وتارة يحلف بحياة الخلق فيقول بحياتك أو بحياة أبي أو بحياة أمي، وتارة يحلف بمخلوق معظم عند الله عز وجل لا شك، لكن لا يجوز الحلف به، كمن يحلف بملائكة الله عز وجل أو بنبي من أنبيائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله ولم يستثن شيئا مطلقا فقد كفر أو أشرك. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا، وسيأتي الاسم من يحلف بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الاسم الذي يتحقق في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أهون وأخف من الاسم الذي يتحقق لمن حلف بغير الله عز وجل ولو كان صادقا. والسبب في ذلك أن الحلف فيه تعظيم في المحلوف، فالإنسان عادة لا يحلف بحقير ولا يحلف بذليل، وإنما يحلف بعظيم. فإذا حلف فإنما يحلف بأعظم الأشياء عنده، ولذلك أعظم شيء هو الله سبحانه وتعالى. فهذا من خصائص الأفعال التي لا يجوز، أفعال العباد التي لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. ومن حلف بغير الله عز وجل فلا شك أنه آثم ولا تنعقد يمينه. فلو أن امرأ قال: وحياة أبي لأفعلن كذا، ثم لم يفعل، نقول: لا كفارة عليك، وإنما يجب عليك التوبة من الذنب العظيم الذي اقترفته، وهو شرك أصغر. الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، فيجب عليك التوبة. ومن أهل العلم يقول إن الشرك الأصغر داخل في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يغفر الشرك الأصغر إلا بالتوبة، بخلاف الكبائر وغيرها من الذنوب فإن الله عز وجل يجعلها تحت المشيئة، تكفر بالسيئات بالحسنات وغيرها. قال رحمه الله: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. نعم، هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى اليمين المكفرة. إذا قلنا اليمين المكفرة أي التي يمكن أن تكفر بالكفارة التي سنذكرها بعد قليل، شرط اليمين المكفرة أمران. الأمر الأول أن تكون على أمر في المستقبل، لا تكون على أمر ماضي. والشرط الثاني أن تكون معقودة، لا يؤاخذكم الله باللغو في الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، معقودة يعني قاصدا لها. نبدأ أولا بالشرط الأول، وهو أن من شرط اليمين لكي تكفر أن تكون في المستقبل، لأن الشخص إما أن يحلف على أمر قد مضى تصديقا له أو تكذيبا: والله لم آكل طعام فلان، والله لم أشرب طعام فلان، لم أدخل، فتكون من باب النفي، النفي للماضي، فهذه تسمى ماضية. المستقبل من باب النهي: والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخلن بيت فلان، والله لا أضربن، والله لا أدفعن المال، ونحو ذلك. إذا ما كان في المستقبل تحتمل الوقوع وعدمه فأنت مخير بينهما، هي التي فيها الكفارة. وأما إن كانت على أمر ماضي فإن لك ثلاث حالات فيها: فإن كنت صادقا فإنك قد أخبرت عن شيء صدق وأكدته بيمين باسم لله عز وجل، فلا ضير عليك ولا جرم مطلقا أبدا، والله لقد فعل فلان كذا، لا شيء، لأنك صادق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كنت عالما أنك كاذب فيها، فإن هذه هي التي تسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم من شدة عقوبتها. والقاعدة عند أهل العلم أنه كلما عظم الجرم لم تكن له كفارة في الدنيا، فاليمين الغموس جرمها عظيم لا كفارة لها. اليمين المكفرة أمرها سهل فيها كفارة، سيأتي معنا اليوم. قتل العمد عظيم ولو عفى أهل الدم لا كفارة فيه، قتل الخطأ ما في قصاص، فيه كفارة. انظر، إذن كل نفي الكفارة ليس دليلا على قلة الذنب، بل هو أحيانا يكون دليلا على عظم الذنب مثل هذا الحالة. إذن من حلف على شيء ماض وهو يعلم كذبه فيه فإنها يمين غموس تغمسه في النار، يجب عليه التوبة والإنابة إليه جل وعلا. وفي حكم هذا الشيء، لو حلف على شيء وهو يغلب على ظنه الكذب فبان الصدق، يقول أنت آثم، يظنه كذب فبان أنه صدق، نقول أنت آثم، يجب عليك التوبة أيضا. النوع الثالث أو الحالة الثالثة لمن حلف على أمر ماض، قالوا من حلف على أمر ماض يظن صدقه فيه فبان كذبه. رجل رأى هذا الماء أو هذا الكأس فقال والله إن صاحب هذا الكأس هو زيد، وهو يغلب على ظنه أن صاحبها زيد، فتبين له بعد ذلك أن صاحبها عمرو، حيث سمى حلف على غلبة الظن. فنقول من حلف على غلبة الظن ليس على الوهم فإنه لا إثم عليه. ولذلك جاء أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حلفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن في وقائع كثيرة، منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء بعض الصحابة فقال والله يا رسول الله لقد نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر له، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة لأنها ليست يمينا غموسا، لأنه حلف على غلبة ظنه أنه صادق وإن بان خلاف ذلك. قال رحمه الله: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر لغو الحديث، لغو اليمين التي قال الله عز وجل عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين أمران، الأمر الأول ما ذكرناه قبل قليل أن يحلف المرء على أمر ماض يظن صدقه فيبان أو يظهر بعد ذلك خطأه فيه، فتكون هنا اللغو اليمين عن الأمر الماضي. وقد تكون لغو اليمين عدم قصد اليمين، عدم قصد الحلف، فإن من الناس من يخرج على لسانه الحلف من غير قصد لذات الحلف، عندما تقول أعطني كذا تريد أن تقول لن أعطيك فتقول والله ما أعطيك، لست عاقدا لليمين، لست قاصدا لها، فهذه تسمى أيضا لغو يمين مثل لا والله وبلا والله وهكذا. إذن لغو اليمين أمران، إما أن يكون غير قاصد لذات اليمين خرجت على لسانه لغوا، وإما أن تكون على أمر ماض يظن صدقه فبان كذبه، ففي كلا الحالتين لا إثم ولا كفارة. قال رحمه الله: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم، إذا حنث المرء في يمينه ويكون الحنث بفعل ما حلف عليه، فإن حلف على نفي ففعل هذا المنفي فإنه يكون حانثا، أو فعل على فعل، فعل شيء معين فتركه لم يفعله فإنه يكون حانثا. إذا حنث المرء وجب عليه الكفارة تعلقت بذمته لدرجة أنه لو مات ولم يكفر أخرجت الكفارة من تركته، فإن لم تكن له تركة صام عنه وليه، وقد سبق معنا في كتاب الصوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود صاحب السنن هو في النذر، هو في النذر خاصة، ومن أهل العلم من توسع فيه هو الإمام أحمد مثله، ومن أهل العلم من قال إنه في الكفارات يدخل، وقلنا إن الصحيح أنه خاص بالنذر وسيأتي إن شاء الله. هذه الكفارة يجوز فعلها قبل الحنث ويجوز بعد الحنث، يعني يجوز المرء أن يكفر قبل أن يحنث، ويجوز أن يحنث ثم يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حلفت على شيء فرأيت غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني، وفي رواية إلا كفرت عن يميني ثم فعلت الذي هو خير. فيجوز لك أن تقدم الكفارة على الحنث. على الحنث ما هي الكفارة؟ الكفارة بينها الله عز وجل في كتابه حينما قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ماذا؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه الآية تدلنا على أن الكفارة في اليمين أحنث اليمين على التخيير ثم الترتيب، فهي تخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو اعتاق رقبة، مخير بين هذه 3، افعل ما شئت منها، فإن عجزت عن 3 كلها انتقل بعد ذلك لصيام 3 أيام. وبذلك اتضح لنا خطأ بعض الناس حينما يظن أنه كلما حلف فإنه بعد ذلك يصوم 3 أيام، نقول خطأ ما يجزئك لأنك قادر على الصوم على الإطعام أو على الكسوة. ما هي 3 الأولى؟ اعتاق رقبة، وتكلمنا في الظهار والفقهاء خذ هذه القاعدة يتكلمون عن صفة الرقبة التي تعتق دائما في كتاب الظهر قاعدة عندهم، فتكلمنا عن صفة الرقبة التي تعتق في الظهر. أو إطعام 10 مساكين، قالوا 10 مساكين لا بد فيهم من العدد، فما يكفي أن تطعم واحدا 10 مرات بخلاف 60، لأن 60 لا يمكن اجتماعهم فيها مشقة، لكن 10 ممكن، فهنا تأتي بعشرة مساكين لا بد فيهم من العدد. ولو كان طفلا أو جنينا، فلو أن امرأة أدخل على بيت 9 وعندهم طفل صغير، عفوا أقول جنين، طفل صغير يعني رضيع بعد الولادة وأدخل عليهم الكفارة، نقول تجزئ لأن الطعام سيعود إليه، تأكله أمه ثم يعود إليه. طيب هذا واحد. كم مقدار هذه الكفارة؟ الأصل فيها الأصل أنها تقدر طعاما، وتقديرها بالطعام يكون بمدين من كل الأطعمة حتى البر، ومن الفقهاء من يفرق بين البر وغيره فيرى البر مد ومن غيره 2 لحديث معاوية رضي الله عنه، والأقرب أن الإطعام في كل المطعومات 1.5 صاع من الكل وهو مدان. حنا قلنا قاعدة كيف نعرف الصاع، تأتي ب3 لتر ماء ثم تسكبها في إناء، وعند هذا الخط اجعل خطا، هذا هو الصاع، 1/2 صاع 1.5 لتر، 3.5 كم؟ 1.5 لتر، اسكبه يكون هكذا تقريبا تعادل 1.5 كيلو رز تقريبا. إذا من عليه كفارة يمين يخرج 15 كيلا من الرز أو الحب ويتصدق به على 10 مساكين. هذا واحد. الأمر الثاني، يجيز أهل العلم أن يجمعهم في وليمة أو أن يعطيهم الطعام مطبوخا، يشتري لهم رزا مع دجاج مع إدام مع لبن ويعطيه الفقراء، نقول يجوز لفعل أنس رضي الله عنه. أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين تكون بالكسوة الكاملة، وهذه تختلف الأعراف فيها، فمن البلدان من تكون كسوته بإزار ورداء، ومن البلدان من يكون كسوته بالسروال أو السراويل والبنطلون مثلا والقميص، ومن الناس كعرفنا هنا أن الكسوة تكون بالثوب مع لزوم الملابس التي يلبسها عامة الناس، وهي تسمى الآن بالملابس الداخلية، كاملة كسوة كاملة ليس قطعة دون الباقي. فإن لم يجد هذه الأمور 3 وكلها مالية فإنه ينتقل لصيام 3 أيام، ولا بد في 3 أيام أن تكون متتابعات، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية فمن لم يجد فصيام 3 أيام قرأها فصيام 3 أيام متتابعات، وقراءة الآحاد حجة من حيث العمل. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. يعني هذا حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه، نستفيد منه فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى أن اليمين الحالف فيها على التخير، الحالف فيها على التخير بين الفعل والترك. لا نقول إن الأفضل هو فعل اليمين، وإنما نقول أنت مخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. بخلاف النذر، فإن النذر يجب الإتيان به، وهذا أهم فرق من حيث الأثر بين النذر وبين اليمين، أن اليمين صاحبها بين الخيار على خيار أن يفعل ويترك، أما الناذر فيجب عليه فعل المنذور وجوبا، يجب عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي هو قضية الكفارة، وسبق الحديث عنها في الكلام الذي قبله. قال رحمه الله: في الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. نعم، هذه المسألة هي التي تسمى بالاستثناء في اليمين. ومعنى الاستثناء في اليمين أن يحلف المرء على شيء في المستقبل، طبعا ليس في الماضي، الماضي ليس فيه استثناء لأنه إخبار، والإخبار ليس فيه استثناء، وإنما نتكلم دائما عن ما كان في المستقبل، هو الذي يكون فيه استثناء لأنه متعلق بالمستقبل. إذا حلف المرء على شيء في المستقبل كأن يقول والله لا آكل طعام فلان، أو والله لا أدخل الاختبار، فهنا إن دخل الاختبار يكون حنث فتجب عليه الكفارة. طيب، فإن كان قد وصل يمينه بالاستثناء بأن قال والله لا أدخل الاختبار إن شاء الله، فنقول هو مخير، إن دخل أو لم يدخل لا كفارة عليه، لأنه استثنى، علقها بمشيئة الله عز وجل. فمهما يكون فإنك قد لم تكن قد خالفت ما أراده الله عز وجل وشاءه. ولذلك قلنا صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، فلا حنث عليه. من هذا الحديث نفهم مسائل. المسألة الأولى ذكرناها قبل قليل، وهي أن الاستثناء فائدته أنه يسقط الكفارة، هذا فائدته. المسألة الثانية أن هذا الاستثناء يشترط له شروط. فالشرط الأول أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال، والقاعدة عند اللغويين أن الفاء تفيد التعقيب، أي قوله إن شاء الله عقب اليمين مباشرة بعد قوله والله لأفعلن أو لأفعلن كذا. وبناء على ذلك لو كان الفصل طويلا فإن الاستثناء هذا لا ينفع، ما يكون استثناء. واحد حلف في يمينه ولم يستثني، ثم بعد 10 دقائق، نصف ساعة، ساعتين، 3، قيل له أو تذكر فقال إن شاء الله، ماذا نقول؟ نقول ما ينفع استثناءك هذا، عليك الكفارة إذا حنفت. لكن إن كان الاستثناء قريبا، مثل ماذا؟ مثل أنه يحلف ثم يسعل يكح، فإذا انتهى من كحته قال إن شاء الله، نقول ما في إشكال، أو عطس نقول ما في إشكال. طب انظر هذه الصورة، لو أن امرأة حلف قال والله ما أدخل بيت فلان، فقال له صاحبه الذي بجانبه قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، هل نعتبر هذا استثناء قريبا أو بعيدا، متصلا أو منفصلا؟ نعتبره متصل، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، أنه لو قال له امرؤ وإن لم ينوي الاستثناء عند عقد اليمين، ما يلزم عقد نية الاستثناء عند عقد اليمين، وإنما يشترط اتصاله به ولا تشترط النية. إذن هذا الأمر الأول وذكرناه، وهو أنه لا بد أن يكون متصلا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال، إذن لا بد من القول، لا بد من القول. فإن كان الاستثناء في النفس من غير قول فإنه لا ينفع، ما ينفع صاحبه، فتجب عليه كفارة. وهل يلزم أن يسمع من بجانبه؟ الصحيح أنه لا يلزم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا. فبناء على ذلك لو أن امرأ رفع صوته على ابنه فقال والله ما تروح للمكان الفلاني، ثم قال بنفسه أي بحرف وصوت ما حد يسمع حتى الذي بجانب لا يسمع إن شاء الله، طبعا قال اسمع نفسه، حرك لسانه وشفتيه. نقول الصحيح اختيار الشيخ أنه لا حنث عليك، لكن يلزم أن تحرك لسانك وشفتيك، لابد أن تسمع نفسك ولا يلزم أن تسمع من بجانبك. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون المقصود من الاستثناء بقوله إن شاء الله التعليق، وليست كلمة تطلق لا يعرف معناها. بعض الناس عنده إن شاء الله كل ما قال شيء إن شاء الله، كل شيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، هذا خرجت من غير قصد، فهذه لا أثر لها. نعم. قال رحمه الله ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. نعم. هذه المسألة المراد منها متى نحكم أن فلانا قد حنف أو أنه لم يحنف، وأضرب مثالا قبل أن نشرح القاعدة فيها. لو أن امرأ قال والله لا أكلت لحما، فأراد أن يأكل سمكا، السمك في اللسان العربي يسمى لحم، فهل نقول إنك قد حنثت أو نقول إنك لم تحنث؟ فلان قال والله لا أركب سيارة، فركب يعني نوعا من المركوبات، هل نقول إنك حنثت أو لم تحنث؟ وهكذا. نقول الكثير من الفقهاء، وهذه من أسباب أن باب الأيمان عندهم طويل، هذا باب الأيمان نحن أخذنا فيه كان في ربع ساعة، قصير جدا، ولكن إذا نظرت في بعض كتب الفقهاء ستجدهم يتكلمون عنه في مئات الصفحات. والسبب هو أنهم ينظرون إلى اللفظ فيقولون إذا حلف بكذا هل يكون حانثا أم لا يكون حانثا، وأطالوا في الألفاظ. والحقيقة أننا لا ننظر لللفظ، وإنما ننظر قبله إلى النية وإلى السبب الذي بعث على اليمين. فإذا جاءنا مثلا امرؤ وقال والله لا أكلت لحما، وجاء قال أريد أكل سمك، مباشرة نقول ماذا نيتك، ماذا كنت تقصد باللحم؟ إن قال اللحم الأحمر أو لحم الغنم أو اللحم هذا الذي أمامي بعينه، فنقول العبرة بيمينك خلاص. وإن كنت لم تحسن، قال لحما وهو قصد اللحم الذي أمامه فقط، لحما نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا في سياق النفي تعم عموما كاملا، عموم أشخاص وعموم أوصاف، ومع ذلك قال لا إنما قصدت الذي أمامي، فنقول نرجع لنيتك. إن قال صاحبنا ليس لي نية، فنقول له متى قلت هذه اليمين؟ قال بسبب كنت يعني رأيت الطبخ مع امرأتي وكذا وكذا، فأردت أن أبتعد عن لحمها هي. إذن نعرف المشكلة التي كانت السبب، فهنا هو السبب، نعرف ما مراده بيمينه. إن لم نعرف السبب أو كان السبب غير دال كان السبب غير دال ولا نية له، نرجع لللفظ لكي نحكم أنه قد حنث أو لم يحنث. إلا في الدعاوى أي في قضايا الدعوة، سواء كانت أمام قاض أو أمام غير القاضي، فإن المراد باليمين على ما تكون على من استحلفه، قد يكون محكم، قد يكون قاضيا، قد يكون متبايعين. بعض الناس يقول لك هذه لي بل لي، يقول احلف خذها من غير قضاء، فهنا على نية المستحلف، ولا يجوز فيه التورية. أظن تكلمنا عن التورية، هذه هي هذا محل التورية هنا في الأيمان. قال رحمه الله باب النذور وعقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام النذور، والنذر الأصل على أنواع، بعضهم يصره إلى خمسة، لكن يهمنا من أنواعه التي تكلم عنها المصنف نوعان أو ثلاثة. النوع الأول النذر الذي يكون مطلقا، شخص ينذر نذرا مطلقا لأجل أن يحث نفسه على العبادة، مثل أن يقول الشخص لله علي نذر أن أصوم الاثنين والخميس، كل اثنين وخميس أصوم، هذا نذر أراد أن يلزم نفسه بالعبادة. النوع الثاني من النذر إذا نذر عند تحقق شيء، وهذا كثير عند بعض الناس عندما يقول إن شفى الله مريضي أو نجح ابني في الدراسة مثلا أو نجحت فإني سأفعل كذا وكذا من الطاعات، فعند ذلك نقول هذا النذران يجب الوفاء بهما، يجب الوفاء بها، بخلاف الأيمان. لو حلف قال والله لأصومن كل اثنين وخميس أنت مخير، أنت مخير، لكن لما قلت لله علي نذر فيجب عليك الوفاء به، يجب عليك الوفاء. لو قلت والله إن شفى الله مريضي كان كذا وكذا فهي يمين، وإن قلت علي نذر فيلزم الوفاء به. طيب. إذن قلنا هذا الفرق بين اليمين والنذر، أن عقد النذر ابتداء مكروه. لماذا؟ لأنه يكون الباعث على الشخص لفعله إنما هو خوف الكفارة، لأنه إن لم يفعل هذا الشيء فستكون عليه كفارة، لكن لو فعله ابتداء من غير إلزام لنفسه فأصبح يصوم كل اثنين وخميس فلا شك أنه أعظم أجرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج من البخيل، لأنه لم يستطع أن يأتي الطاعة ابتداء من نفسه. يقول الشيخ إذا عقده أي النذر على بر، أي على فعل صالح، وجب عليه الوفاء. هذه كلمة سهلة، أنه إذا نذر نذر أن يفعل فعل طاعة وجب عليه الوفاء. لله علي أن آخذ عمرة وجب عليه الوفاء، لله علي أن أصلي وجب عليه، لله علي أن أدفع صدقة، أن أصوم، أن أعتكف، كلها يجب الوفاء بها. لكن لو نذر على فعل معصية وأظهر صور المعصية، ما نقول لله علي أن أزني، لا يمكن أن يقولها مسلم أظن إلا نادرا، وهذا يعني ما أعتقد، يعني ما أتصور قد يفعلها شخص أن يقول لله علي أن أزني أو أن أسرق. لكن من أظهر الصور في المعصية أن ينذر فعلا محرما يظنه مشروعا، كمن يقول لله علي نذر أن أذهب إلى قبر الولي الفلاني، أو لله علي نذر أن أذبح شاة في المكان الفلاني ونحو ذلك من الأفعال، أو لله علي نذر أن آتي بالمولد، أفعل مولد وأجعل فيه رقص وغنى ونحو ذلك، فلا شك أن كل هذه الأمور محرمة، محرمة، فلا يجوز فعلها، وإنما يجب بدلا منها واحد من اثنين: إن أمكن صرفه لشيء مباح من جنسه جاز، كأن يكون المرء نذر بمال لجهة معينة، نقول اصرف هذا المال لمسجد بدل ما تصرفه لجهة محرمة، اصرفه لمسجد. نذر أن يصلي في مسجد معين بعيد، نقول صلي في المسجد الحرام، صلي في مكة، فيتوجه له. ولذلك الصحابي الذي نذر أن صلي في المسجد البيت المقدس قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، فإن صلاة في المسجد تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا إذا كان من جنسه، وهذا رأي لبعض أهل العلم. وإلا فإن لم يمكن صرف جنسه لعبادة فإنه تجب فيه كفارة، وبعض أهل العلم يقول لا كفارة فيه، لكن أحوط أن يكون فيه كفارة يمين كما سيأتي بعد قليل، كأنه عجز، لأن الممنوع شرعا، خذ القاعدة، لأن الممنوع شرعا كالممنوع كالمعجوز عنه عادة أو عقلا. أليس الواحد إذا قال لله علي أن أصوم وهو لا يستطيع الصوم عليه كفارة يمين لأنه معجوز عنه عادة أو عقلا؟ فكذلك إذا كان الأمر ممنوع شرعا فكأنه معجوز عنه، فالحقيقة الشرعية إذا انتفت كأنها حقيقة، يعني كأن الحقيقة بالكلية قد انتفت. قال رحمه الله: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر الجاج والغضب، أو كان النذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية. نعم، هذه النذور التي لا يلزم الوفاء بها. النذر الأول إذا كان مباحا، النذر المباح مثل أن يقول الشخص: لله علي أن أشرب ماء، أو لله علي نذر أن أزور فلانا، نذر، أو لله علي أن أطلق زوجتي، لله علي نذر أن أطلق زوجتي، مباح يجوز له الفعل وتركه. أو قال: لله علي نذر أن أضرب ابني مثلا، فكل هذه نذور مباحة لا يلزم الوفاء بها. التي يلزم بها إذا كان على طاعة: لله علي أن أصوم، أن أصلي، أن أعتكف. إذن هذا النذر الأول الذي يجوز الوفاء به ويجوز الحنث فيه. أو كان جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب. شوف، من أنواع النذر ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، وهو عند المحادة مع شخص معين ينذر الشخص فيقول: لله علي أن أفعل كذا، سواء كان طاعة أو مباح، وكان قصده بهذا النذر إما الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب. إذا قصد واحدا من هذه الأمور الأربعة فإنه يكون نذر لجاج. معي؟ إذا قال الله علي أنا وأنت نتكلم فتقول: إيتي بكذا، قلت: لله علي نذر أن أصوم شهرا إن أتيتك بكذا، أنا قصدي من هذا ماذا؟ أن أمنع نفسي، أليس كذلك؟ أو قلت: لله علي نذر أن أصوم شهرا إذا لم آتك بكذا، هذا من باب الحث كي أحث نفسي، هذا لأجل المنع وهذا لأجل الحث. أو قلت: لله علي نذر شهر أن تأتي يا ابني ممن أنت تحبه ويريد أن يأتيك. أليس بعض الأمهات تقول: لله علي نذر إن لم تفعل كذا لا أقومن وأفعلن وأحجن، هذا من باب الترغيب لك والترهيب لك، وهكذا. هذه تسمى نذر لجاج، فهذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. وكذا نذر الغضب عندما يكون شخص في محادة، ففي الغالب أن نذر الغضب يكون لأجل المقاصد الأربعة السابقة. أو كان نذر معصية بأن نذر أن يفعل معصية، وذكرنا أمثلة لها، فهذه كلها لم يجب الوفاء بها إلا المعصية، فيلزم عدم الوفاء، لا يجب الوفاء، أنت مخير، مثل اليمين أصبحت كيمين مكفرة، وفيها كفارة يمين إذا لم يوفي بها، فيها كفارة تكفر، فإنها يمين مكفرة. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الجنايات، وذكر أن من قتل مسلما أو معصوم الدم عموما سواء كان مسلما أو غيره، فإن هذا القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول القتل العمد، وهو أشد أنواع القتل، فإنه يجب فيه القصاص، فإن عفى أولياء الدم جاز لهم أن يأخذوا الدية أو يصلح على أكثر من ذلك، وقد حكى الإجماع ابن قدامة أنه يجوز الصلح على ما لا نهاية له من المال مما يتفق عليه الطرفان. وهنا مسألة مهمة سأذكرها في كيف نعرف القتل العمد، لأن حقيقة كثيرا من طلبة العلم قد يشكل عليه هذا الضابط. القتل العمد هو قصد الجناية عمدا وعدوانا، أو نقول قصد فعل الجناية عدوانا، نكتفي بفعل الجناية عشان ما نكرر العمد مرتين. لماذا قلنا قصد الجناية عدوانا؟ لأنك أحيانا، انتبه معي القيد، لأنك أحيانا لكي نخرج أمرين لا نريد قصد المجني عليه، واحد لا يشترط قصد المجني عليه، سأضرب لك مثالا، ولا يشترط قصد النتيجة وهو القتل. ما العبارة اللي قلناها؟ قصد ماذا؟ الجناية، قصد الفعل، قصد الفعل عدوانا. إذن القصد للفعل بشرط أن يكون عدوانا يعني معتديا فيه لا يجوز لك هذا الفعل. لم نقل قصد الشخص ولم نقل قصد النتيجة وهو القتل. انظر كيف، الذي يطلق على شخص النار قصد إطلاق النار، قصد إطلاق النار، معي أنتم؟ قصد إطلاق، إذن قصد الفعل له الجناية عدوانا، هل يجوز لك إطلاق النار على المسلم؟ ما يجوز، لا يجوز لك إطلاق، نهي عن رفع الحديدة، نهي المسلم أن يرفع حديدا في وجه أخيه، إذن هو قتل عمد. طيب انظر الصورتين التي قلت لا تدخل في قتل العمد، نقول ليس مقصودا قصد الشخص، فلان أراد أن يطلق النار على زيد فمالت يده فقتل عمرا، قال يا ناس أنا ما أبغى عمر هذا لا أريده ولكني أصبته، هل قصد الشخص؟ لكن هل قصد الفعل؟ هل هو الذي أطلق النار؟ هل هو يجوز له إطلاق النار بهذه الحالة؟ لا. إذن عمد ليس عمد، عمد ما قصدت الشخص، نقول لا عبرة بالشخص، المقصود قصد الفعل. طيب انظر الثالثة، الثالثة ما هي؟ قصد النتيجة وهو قصد القتل، شخص أطلق على آخر بالمسدس فقتله، فأتى بمئة يشهدون له أنه لم يقصد قتله وإنما أراد تخويفه، أراد التخويف، كلهم يشهدون أنه يريد التخويف، عمد أم ليس عمدا؟ عمد في قصاص. طيب شخص يمزح مع صاحبه، تعرف ما يمزح؟ يمزح مع صاحبه فصوب عليه المسدس وهما يضحكان أصدقاء، ما رأيكم؟ نبدأ، هل قصد الفعل؟ هل قصد الفعل؟ ليش؟ رفع المسدس قصد الفعل نص، قصد الفعل، قصد الفعل. سؤال، هل فعله هذا إطلاق المسدس يجوز له شرعا؟ ولو مزاحا ما يجوز أن ترفع المسدس. طيب نحن لا ننظر للشخص ولا نقصد النتيجة، فيسمى عمدا، هذا القتل يسمى عمدا. انظر عندما يختل شرط قصد الفعل، انظر عندما يختل شرط الفعل، انظر بعد قليل، عندما يكون الشخص بجانبه مسدس وكان في السيارة وكان فيه طلقة ولا يعلم عنها، ليس مفرطا فيها، ثم أخذوا مطبا في السيارة، تعرف في البر يذهبوا للصيد، فانطلقت الرصاصة فأصابت من بجانبه، قصد الفعل، هو الذي أطلق لم تطلق خرجت وحدها. شخص آخر ينظف المسدس وقد أخذ احتياطه ليس مفرطا وهو ينظف، انطلقت رصاصة، ما رأيكم؟ قصد الفعل؟ طب هو الذي أطلقها لكنه يعرف كيف ينظف المسدس، ليس جاهلا، يعرف كيف ينظف المسدس، فليس لا يسمى عمدا. الآن سأفرق لك الآن من الفرق بين العمد وشبه العمد، ماشي معي فيه الآن؟ طيب انظر هذه الصورة، شخص في البر، فنظر في البر فأطلق المسدس على الصيد، على قميري أو على هذه العصافير التي في الشجر، فإذا برجل كان نائما خلف الشجرة فمات، ليش؟ قصد؟ قصد إطلاق الفعل ما قصده؟ مش معيشة، لحظة، أي نعم، هو قصد الفعل لكن ليس عدوانا، هو يجوز له إطلاق في الصيد، هذا بر ومنطقة صيد. لكن لو ثبت أنك تعلم عن النائم هنا أو أنك فرطت في الاجتهاد، هذه مسألة أخرى، لكن هالمكان عام محل صيد وهكذا، إذا لا يسمى عمدا. إذا افهم هذه أهم ضابط، أن الفرق بين العمد والخطأ ماذا؟ هو قصد الفعل عدوانا، ليس قصد الشخص وليس قصد النتيجة، وليس قصد النتيجة. طيب انظر هذا المثال الأخير لكي يضع لنا الوقت. شخص في الرياض هنا في الشارع معه مسدس، فأطلق في الشارع رصاصة، يمشي في الشارع ما قصد أحد، وأطلقت رصاصة فأصابت شخصا فقتلته، أو أطلقتها في الجو فإذا هي بشخص في عمارة بعيد عنه، ما رأيكم؟ عمد أم ليست عمدا؟ إيش عمد؟ قصد الفعل؟ نعم، هو الذي أطلق نفسه، هل فيها عدوان؟ ليش؟ وين عدوان؟ نعم، داخل المدن ليس مكان أطلاق، ولا يوجد لك سبب يبيح لك كالدفاع الشرعي أو أن تكون من رجال السلطة العامة ونحو ذلك ممن يجزهم النظام والعرف إطلاقها بعرف معين، فيسمى عمدا. أي واحد في الشارع يرمي رصاص ولو ما في أحد في الشارع فيصيب أي كائن في الشارع يسمى عمد، يقتص منه يقتل مباشرة. إذن يجب أن نعرف ما هو ضابط العمد. يبقى عندنا مسألة ثانية سهلة جدا، كي نفرق بين نوعي العمد، العمد وشبه العمد، سهل جدا بالآلة. فهناك آلات تسع، منها المحدد والمثقل والسم والسحر وغير ذلك، إذا كانت هي المستخدمة فإنه يعتبر عمدا، وإن كان قصد الفعل عدوانا بغير هذه الآلات التسع فإنه يكون ماذا؟ شبه عمد. مثال شبه العمد، مدرس عند طلابه فتكلم أحد الطلبة فرماه بالقلم، رماه بالقلم فإذا بالقلم يصيب منه مقتلا فيسقط ميتا، قصد الفعل؟ بلى، ونصف رمى هو رمى، من رماها؟ قصد الفعل. عدوانا؟ نعم، ما يجوز ضرب الطلاب في المدارس، ونهي ثاني نهي عن الخذف وهو الرمي مثل هذه، لكن ننظر للآلة. إذن هو عمد هنا، الآلة من الآلات التسع القاتلة؟ لا، إذن هو شبه عمد، هو شبه عمد، حكم شبه العمد. طيب انظر الثالث، مدرس في حلقة، دعنا أحد مدرس الحلقات. طيب، ومسموح في النظام الضرب، فضرب طالبا صوتا واحدا فإذا بالطالب يسقط ميتا، قصد الفعل؟ عدوانا؟ لا، مسموح، والشرع، خلنا نتكلم في الشرع بغير نقول أن يكون هناك عرف معين، الشرع يقول يجوز تأديب المؤدب يؤدب من دونه إلى 10 جلدات، أكثر من 10 عدوان يعتبر عمد، 10 فدون ليس عمدا يعتبر خطأ، لم ضربه 10 فدون عندهم، لأن جاء الشرع بالنص على 10 ولا يجوز زيادة عن 10 في حديث، انصح الحديث لكن عليه العمل الفقهاء. انظر، لأنه هو قصد الفعل لكن ليس عدوانا، أب يضرب ابنه من باب التأديب المعتاد الذي يقبله العرف، نقول ليس عدوانا. وهكذا المدرس فيما يجري للعرف حقيقة وليس التحديد بالعشر، إلا يعني ربما كان يكون مقبولا في الزمان الأول. وضح هذا الشيء؟ إذا فقد قصد الفعل عدوانا فهو مباشرة خطأ، سواء كان بآلة أو بدون آلة، قد تقتل شخصا بمسدس وهو خطأ. مثاله ما ذكرت لكم، عندما يكون غير قاصد أو قصد الفعل لكن ليس عدوانا، مثل هذا الذي يقتل الناس من باب القصاص في الصفات، يقتل الناس ليس كذلك، قصد الفعل لكن ليس عدوانا، مأذون له أن يقتل الناس، فهذا هدر. ومسائل الهدر 11 عدها المرداوي في الإنصاف، ما أظن أننا سنمر عليها. طيب، بدأ الشيخ إذن بالأمر الأول وهو العمد العدوان، نمر عليها بسرعة. قال أن يقصده، يقصده بجناية، أي يقصد القتل، الضمير عائد للقتل، بجناية أي بفعل عدوان، ما تسمى جناية إلا أن يكون عدوانا معتديا فيه، تقتل غالبا، أي الآلة تقتل غالبا وهي التسعة التي ذكرها الفقهاء أو غيرها بحسب اختلاف الأعراف والبلدان أو الأزمنة عفوا. فالحكم فيه قال يخير الولي أولياء الميت بين القتل والدية. الشخص إذا قتل آخر فإنه توجد ثلاثة حقوق عليه. الحق الأول لأولياء الدم، والحق الثاني للمقتول، والحق الثالث لله عز وجل. أما حق الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن قتل أحدا أو سرق أو فعل ما فعل فإن الله يغفر الذنب، هذا حق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني حق أولياء الدم، حق أولياء الدم هم مخيرون، أولياء الدم إما أن يقتصوا منه فيقتل ويقتادوا منه ويكون من باب القود، أو أن يأخذوا الدية. فإن كان من باب الصلح ابتداء، إن كان من باب الصلح فإنهم في هذه الحالة يجوز لهم أن يصطلحوا على أي مبلغ يشاءون، الدية 100,000 أو 200,000 أو أكثر، يجوز لهم أن يصطلحوا إلى مليون، مليونين، ثلاثة، هم أحرار. لكن إن تعذر، انتبه عبارتي، إن تعذر القصاص فإنه لا يصار إلا للدية ولا يزاد عليها، لأن لا صلح، الحق سقط. إذن هذا الحق الثاني. الحق الثالث حق من؟ حق المقتول. كيف تستطيع أن تتحلل من المقتول؟ كيف يسقط حقه؟ كيف؟ حق المقتول لا يسقط، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما إن القاتل لا يغفر له ذنب، لأنه لا بد أن يقتص من القاتل يوم القيامة. لذلك كان أعظم ذنب عصي به الله عز وجل بعد الإشراك القتل، قتل خطير جدا، ذنب القتل عظيم، عظيم جدا جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي رأى الكعبة فقال إنك عند الله عظيمة، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك، لأن تهدم الكعبة أهون عند الله عز وجل من قتل نفس مسلمة واحدة. فذلك يعني كان أخطر ذنب عصي الله عز وجل به بعد الشرك القتل، ثم يليه الزنا، هذه أعظم ثلاث ذنوب، وهي التي ذكر الله عز وجل في آخر الفرقان. هذه المسألة اختلف الفقهاء عنها فيها، وهو إذا عفى المقتول قبل وفاته هل يصح عفوه أم لا يصح، سواء عفى إلى دية أو عفى مجانا. والذي عليه المذهب أنه لا يصح عفوه، لأنه عفى قبل الثبوت، ما ثبت القتل، ما يكون القتل إلا حين الوفاة، فهو حق للأولياء. أما ما يتعلق بالإثم فهذا الله غفور رحيم بينهم، الله هو الذي يقدر سبحانه وتعالى. قال رحمه الله خمسة باقي سهل إن شاء الله. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. نعم، هذه شرحناها وتكلمنا عنها عندما ذكرنا العمد قبل قليل. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. نعم، المباشرة والسبب التسبب، ما الفرق بينهما؟ الأصل أن الذي يقوم بالمباشرة هو المتسبب، هذا الأصل، الأصل أنها تجتمعان في الشخص الواحد. فمن قتل بنفسه هو الذي فعل ما قبله من جعل الرصاص في المسدس وسوال جميع الأسباب هو التي فعلها، هذا هو الأصل. ولكن في بعض الأحيان يكون المباشر غير المتسبب، فيقوم امرؤ بحفر حفرة ويأتي ثاني فيدفع آخر فيها، فالمباشر هو الدافع والمتسبب الذي حفر الحفرة. وهكذا أو يكون رجل قد أطلق حبس شخصا وجاء آخر فأطلق عليه أسدا، المتسبب الذي حبس الشخص الأول أو قيده، والمباشر الذي أطلق الأسد أو الرصاص ونحو ذلك. المباشر والمتسبب قد يقاد منهما فيكونان من باب العمد، وقد يكونان من باب الخطأ في صور أخرى. وهو من أصعب المسائل في باب الجنايات مسألة المباشر والمتسبب. حقيقة هذه من المسائل الدقيقة التي يعني تفصيلها يأخذ وقتا طويلا. قال: ففي الأخيرين لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. نعم. قال: ففي الأخير، أي قتل الخطأ، لا قود، أي لا يقتص منه، بل الكفارة في مال القاتل. والكفارة القتل هي عتق فصيام شهرين متتابعين، فهي في كفارته تكون من ماله هو الكفارة، أو الدية فتكون على عاقلته، وهم عصبته الذكور طبعا كلهم قريبهم وبعيدهم سواء كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين، توزع عليهم بقدر حالهم من حيث الغنى والفقر، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يدفعون قسطا، كل سنة يحملون ثلثها. هذا هو الشرع الواجب في قتل الخطأ، أنه تكون الدية على العاقلة مؤجلة وليست حالة. والعمل عندنا في المحكمة، في محاكم في المملكة، أن من قتل آخر خطأ فإنه هو يدفع الدية، ثم يرجع هو بحكم الحاكم على عاقلته. والسبب لأن المحاكم تصير لهذا، أن لو قلنا إنه يرجع للعاقلة فإن الضرر سيكون كبيرا على أولياء المقتول، لأن وسائل الاتصال الآن كثيرة، أو يعني الناس توزعوا أولا، والأمر الثاني الإجراءات طويلة جدا، فربما لو قلنا بهذا الشيء لكان فيه تأخير الحقوق الشيء الكثير. يكفي الآن متى تصل المحكمة وتأخذ الإجراءات والأنظمة الإجرائية في العالم كله تجعل القضاء طويل. ولذلك الآن العمل في المحاكم أن القاتل يدفع ثم يرجع هو على عاقلته فيرجعون له المال بحكم الحاكم، بإلزام بقوة المحكمة تلزم العاقل بأن يدفع له الدية التي دفعها، وبناء على ذلك العاقل لا يجوز لهم أن يدفع له من زكاة أموالهم. بالأمس سألني واحد يقول: ندفع لي قريبنا من زكاة المال؟ لا، ما يجوز، لأن حق واجب على العاقلة، فيكون قد دفع عن نفسهم شيئا واجبا عليهم. قال: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه. طيب، هنا تكلم عن قضية الديات، الدية التي تكون قد تكون للنفس وقد تكون على ما دون النفس. ما دون النفس مثل قطع عضو أو إذهاب منفعة، مثل البصر، قد يذهب البصر لكن العينين باقيتان، فقد تكون لذهاب العضو أو لذهاب المنفعة. ونفس الحكم فيما دون النفس نفسه في قتل النفس، إذا كان خطأ تحمله من؟ العاقلة، ما لم ينقص عن الثلث، ثلث الدية. فإن كان أقل من ثلث الدية فإن العاقل لا تحمله الثلث، ما دون لا تحمله العاقلة، وإنما تحمل ما زاد عن الثلث. في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. نعم، هذا هو القتل العمد، فإنه فيه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو ما زاد عنها فلهم ذلك. وإن في النفس الدية 100 من الإبل. نعم، هذا في قتل الخطأ، فإن قتل الخطأ الدية فيه 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. الأنف إذا أوعب جدعا، أي أخذ من المارل من المفصل، قطع كامله، كامل الأنف إلى العظم الذي يكون هنا، هذا هو المارل، ففيه الدية كاملة، لأن قاعد عند أهل العلم أن ما كان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما كان منه شيئان ففيه النصف، وما كان منه 4 ففيه الربع. ما فيها 4 مثل اسمها الحاجة الجفن، الجفون كل واحد من الجفون فيه ربع الدية. وفي اللسان الدية. نعم، اللسان لأنه واحد، قطع كاملا، أما بعضه فلا. وفي الشفتين الدية، في كل واحدة من الشفتين نصف الدية. وفي الذكر الدية. نعم. وفي البيضتين الدية. نعم، البيضتان اللهما الأنثي الرجل. نعم. وفي الصلب الدية. الصلب هو أن الشخص يعجز عن الذي هو الظهر، إذا انكسر ظهره فلم يستطع القيام مطلقا فإنه يكون فيه الدية. وفي العينين الدية. نعم، وفي كل واحدة منهم النصف. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي الثنتين، في قطع الرجلين جميعا، الدية كاملة. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. وفي السن خمس من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. رواه أبو داود. بدأ الآن في الجروح، فقال في المأمومة والجائفة ثلث الدية. المأمومة هي التي تخرق الرأس، طبعا هذه الجروح نوعان، جروح في الرأس وجروح في سائر الجسد. جروح الرأس فيها حكمان خاصان بها. الحكم الأول أن في بعض صورها القصاص إذا وصلت إلى العظم بحيث أنه يمكن الوصول له، أما ما زاد عنه أو نقص عنه فلا قصاص، وإنما الدية وجها واحدا. الأمر الثاني أن جروح الشجاج التي شجاج الرأس، أن شجاج الرأس فيها دية مقدرة من الشارع، فالمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، يعني خرقت العظم ففيها ثلث الدية، فإن كانت خطأ فلا تحملها العاقل لأنها ثلث. وكذلك الجائفة هي التي تصل إلى، طبعا الجائفة في داخل الجسد ليست من الشجاج، وإنما المأمومة والمنقلة هي التي متعلقة بالشجاج والدامغة، ففي الجائفة هي تكون في الجسد أيضا فيها ثلث الدية. وأما المنقلة فهي التي تصل إلى العظم وتهشم بعضها، ففيها خمس عشرة من الإبل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، فيكون في أصابع اليدين كم؟ مئة. وفي أصابع القدمين مئة. وفي السن خمس من الإبل، لا فرق بين سن وآخر. وفي الموضحة، وهذه أيضا من شجاج الرأس، خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، فلا فرق بين المرأة والرجل، فكل منهما يقتص منه للآخر. وأن على الذهب ألف، أهل الذهب ألف دينار. هذه المسألة تتعلق بمسألة آخر جزئية، أن على أهل الذهب ألف دينار في قضية الدية. الدية جاء الحديث أنها تجب من الإبل مئة، وتجب من الذهب ألفا، وجاء أنها تجب أيضا من الفضة، وأنها تجب من البقر والغنم، وفي حديث معاذ ومن الحلل، ستة أشياء. ومشهور المذهب أن الأصل أنها إنما تجب في الإبل، وهو الأصل، وما عداها تقدير. وبناء على ذلك عندما أصبح أهل زماننا يتعاملون بغير هذه الأمور الستة، فإننا لا نقوم الدية إلا بالإبل، فننظر لمئة من الإبل كم تعادل ونقدر بها، ونقدر بها. وهذا هو الأقرب، أن الأصل في الديات إنما هو الإبل وما عداه تقدير، لأنه سلم قال وعلى أهل الذهب، وعلى أهل الذهب ألف دينار، فدل على أنه خاص بهم، فهو من باب التقدير. نكون بذلك يعني أنهينا جزءا من باب الجنايات.